ليس في معناه أحد من البرية. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا تتمة لما ذكره الإمام الطحاوي رضي الله عنه، ليس في صفات الله أحد من الخلق، يعني لا يصح في العقل ولا في الشرع أن يتصف شيء من الحادثات كالإنسان بشيء من صفات الله تعالى. فاحذروا يا أحبابي، فقد أساء بعض الناس والعياذ بالله في تفسير الحديث الذي رواه البخاري، وليس معناه أن الله له صورة، وفيه إن الله خلق آدم على صورته. بعضهم ماذا قال؟ معناه والعياذ بالله جعل في آدم الصفات التي في الله. أعوذ بالله، هذا تشبيه لله بخلقه لا يجوز. إذا ما معنى هذا الحديث إن صح؟ قال النووي: الضمير في صورته راجع إلى آدم، معناه خلق الله تعالى آدم على الصورة التي أنشأه عليها، يعني على الصورة التي هي مشرفة عند الله تبارك وتعالى. كان طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، فإذا لا يقال الله له صورة وخلق آدم على هذه الصورة، لا يليق بالله تعالى الصورة ولا الشكل ولا الهيئة. فإذا قوله تعالى فنفخنا فيه من روحنا، هذا عن سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، فهذا المراد به أن روح عيسى مشرفة عند الله، وكذلك هنا على صورته أي صورة آدم مشرفة عند الله تبارك وتعالى، والله ليس روحا وليس صورة.